أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد قال المصنف الشيخ موسى رحمه الله تعالى وغفر له: كتاب الإيلاء. قال: وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر مسائل الإيلاء، ومناسبتها واضحة بعد ذكر مسائل الطلاق والرجعة، مسائل الطلاق والرجعة. وقد كان الإيلاء في الجاهلية طلاقا هو والظهار، كما سيأتي في الظهار. فلقد كان أهل الجاهلية يحلفون على ترك وطء زوجاتهم السنة والسنتين، السنة والسنتين، وكان يكون بعد ذلك طلاقا. فأبطل ذلك الإسلام، حرمه وجعله يمينا، فهو له حكم اليمين وليس حكم الطلاق. فالإيلاء والظهار من باب الأيمان وليس من باب الطلاق. والإيلاء في لغة العرب مصدر آلى يؤلي إيلاء، يعني إذا حلف، إذا حلف. ومنه قول الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. وأيضا هذه الآية قول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم، للذين يؤلون من نسائهم. وقد كان معروفا عند العرب لفظة الإيلاء معناها الحلف، قد سجلت أشعار العرب هذا، مثل قول الشاعر: وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آلى يمينا في الطلاق. وأيضا قول الآخر: قليل الألايا حافظ ليمينه إذا سبقت منه الألية برتي. والأصل في الإيلاء، طبعا تعريف الإيلاء اصطلاحا أفضل من عرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: هو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر. هذا التعريف مناسب جدا لكون اشتمل على أركان التعريف، وأيضا اشتمل على جملة من الشروط الصحيحة التي سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا. والإيلاء أصله في الكتاب والسنة والإجماع من حيث بيان أحكامه. ففي القرآن جاء في قول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن الله سميع عليم. وأما في السنة فقد ثبت كما عند مسلم وغيره أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجحشت ساقه أو كتفه، قال: ثم آلى من نسائه شهرا، آلى من نسائه شهرا، يعني حلف ألا يقربهن شهرا. فلما كان يوم 29 نزل يعني إلى نسائه، فقالوا: يا رسول الله ما زال الشهر؟ فقال: الشهر 29. سيأتي بيانه وذكره في موضعه من حيث قضية الشهر أو قضية الأيام بالنسبة للأربعة أشهر، إذا كانت مع بداية إهلال هلال الشهر أو كانت في أثنائه، سيأتي تفصيله بإذن الله جل وعلا. والإجماع منعقد على مسائل الإيلاء من حيث الجملة، وهناك مسائل خلافية مذكورة بين الفقهاء سيأتي بعضها بإذن الله جل وعلا. وبالنسبة لحكم الإيلاء، أولا مر معنا في مسألة النشوز، نشوز المرأة، أنه يجوز للزوج أن يؤدب امرأته بهجرانها في الفراش، تذكرون ذلك؟ يقول جل وعلا: وإن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والهجر نوعان: هجر في الكلام وهجر في الفراش. أما الهجر في الكلام فلا يجوز أكثر من 3 أيام لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فنص الأئمة على حرمة ترك الكلام مع ترك الزوج الكلام مع امرأتي أكثر من 3. أما في الفراش فذكرنا الخلاف في هذه المسألة، فمنهم من جعله إلى شهر ويستدلون لذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما آل من نسائه شهرا، وبعض الفقهاء يجعل ذلك في مدة الإيلاء وهي 4 أشهر فما دون. ولذلك قال الفقهاء: يجوز للإنسان أن يؤدب امرأته إذا كانت ناشزة، لاحظ هذا القيد مهم، ناشزة يعني لسبب، وليس الترك الذي ليس له مسوغ أو ليس له سبب. يجوز له أن يترك وطأها في حدود هذه المدة. ويستدلون لذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما أدب نساءه شهرا كاملا آل منهن عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ في الصحيح أنه ترك نكاحهن ولم يحلف، جاء في لفظ بأنه لم يحلف عليه الصلاة والسلام. أما إذا زاد على 4 أشهر فإنه حرام في أصح قول أهل العلم، لأن من العلماء من يذهب إلى الكراهة، والصواب بأنه حرام، لأن الله جل وعلا قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ولاحظ هذه الآية كيف أن الله قدم الفيئة، يعني الله عز وجل يعني يحبب الرجوع إلى خلق الرجوع إلى النكاح وعدم الطلاق، فقدمنا قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني من هذا الحلف، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال بعض أهل العلم: ختم الآية بهذين الاسمين وفيهما تهديد ووعيد شديد، قال: فإن الله سميع عليم. ولذلك الصواب بأنه يحرم على الإنسان أن يحلف على عدم وطء زوجته أبدا أو مطلقا أو بما يزيد على 4 أشهر وستأتي الأحكام الشرعية المترتبة على مثل هذا القسم وعلى مثل هذا اليمين. قال رحمه الله تعالى: وهو يعني الإيلاء، حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر. أنا أطالبكم بحفظ هذا التعريف لأنه مهم، وهو يشتمل أيضا على ذكر أركان الإيلاء، عفوا على شروط الإيلاء، على شروط الإيلاء. أما أركان الإيلاء ف3: مولي وزوجة وصيغة. هذه أركان الإيلاء: زوج وزوجة وصيغة الإيلاء، صيغة الإيلاء. أما الشروط فكما قال المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال: وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته. الشرط الأول أن يكون الحلف بالله أو بصفة من صفاته، كأن يقول: والله، أو بالله، أو وتالله، أو والعزيز والكريم، أو ورب الكعبة مثلا، أو وحياة الله، هذه صفة من صفات الله، أو وحياة الله وعزة الله مثلا، هذا كله حلف بالله أو بصفة من صفاته، حلف بالله أو بصفة من صفاته. هذا الشرط الأول، أن يكون حلفا بالله أو بصفة باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته أو بصفة من صفاته. طيب إذا حلف بغير الله، الحلف بغير الله على نوعين: حلف مشروع وحلف ممنوع. أما الحلف الممنوع فهو الحلف بغير الله جل وعلا كالحلف بالآباء مثلا أو الحلف بالمخلوقات، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. ولذلك إذا حلف بغير الله على ترك وطء زوجته فإنه لا يعد مؤليا والحلف باطل. لماذا؟ لأنه حلف بغير الله. أما الحلف الآخر الذي يتجوز العلماء في تسميته حلفا فكأن يحلف بالطلاق. تذكرون مر معنا الحلف بالطلاق؟ مر معنا الحلف كأن يقول علي الطلاق أو بالطلاق، هذا يسمونه حلف، هذا يسميه الفقهاء حلفا. وعقد المصنف فصلا كاملا في الحلف بالطلاق وبينا ومضى معنا في دروس سابقة. فإذا قال عليه إن وطئتك فأنت طالق أو زوجته الأخرى طالق أو حل أو نذر مثلا، قال لله علي صوم شهر إن وطئتك مثلا أو جامعتك، أو مثلا حلف بالصدقة بماله أو نذر بالصدقة بماله أو بالحج أو بالعمرة مثلا، أو مثلا بأي شيء من الأشياء التي مر وسبق الحديث، أو بالطلاق مثلا أو بالظهار، قال أنت علي كظهر أمي إن جامعتك مثلا، هذا حلف بالظهار يسمى. فهل يعد هذا الحلف إيلاء لو حلف مثلا؟ المذهب على أنه لا يعد حلفا، لا يعد إيلاء عفوا، والصواب بأنه يعد إيلاء، لأن كل ما جاز في الطلاق جاز في الإيلاء، كل ما جاز في الطلاق جاز في الإيلاء. إذن حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، هذا بالإجماع. والصحيح أيضا لو حلف بغير، لو حلف بالطلاق أو بالنذر مثلا أو نذر أو بالتصدق أو بالظهار، فإن الصحيح من قول أهل العلم بأنه يكون إيلاء، يعني يترتب عليه أحكام الإيلاء، ليس كمن حلف بغير الله من حيث الشرك، قال والكعبة مثلا وحياتي وشرفي وشيء من هذا القبيل، فإنه لا يعد إيلاء لأنه حلف باطل. ثانيا الشرط الثاني أن يكون زوجا، أن يكون الحالف زوجا، أن يكون الحالف زوجا. فلو حلفت المرأة على زوجها بأنه لا يطأها مدة 4 أشهر فهل هذا يدخل في الإيلاء؟ الجواب لا، الجواب لا. فلو قالت المرأة لله علي ألا تطأني مدة 4 أشهر فليس بشيء، لغو لغو. بعض العلماء يجعله من اليمين، جعله من اليمين. أيضا لو حلف السيد على أمته، السيد على أمته حلف ألا يطأها أكثر من 4 أشهر فهل يكون إيلاء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأمة ليست زوجة وإنما مال، هي من مال، فالأمة يتجاذبها أمران مالية وآدمية، ففي هذا الباب تكون إيش؟ مالية، تكون مالية. وعقد الملك هذا أقوى من عقد النكاح، أقوى من عقد النكاح، ولذلك لا تجري عليه مثل هذه الأحكام كما سبق وأن ذكرنا. أيضا لو حلف رجل على امرأة أجنبية آلى منها فهل تترتب أحكام الإله عليه؟ لا. ولذلك نضبط هذه المسألة بقاعدة: كل من صح طلاقه صح إيلاؤه، ونرتاح في هذا. طبعا فيها مستثنيات ستأتي معنا من خلال الشرح. ومسبق في باب الطلاق ذكرنا أن من هو الذي يصح طلاقه؟ الزوج البالغ العاقل، ها؟ سيأتي ذكرنا وسيأتي أيضا شيء من هذا القبيل بعد قليل. كم ذكرنا شرط؟ ما هما؟ الحلف بالله تعالى باسم من أسمائه وبصفة من صفاته، ثانيا أن يكون من زوج، ثالثا أن يكون على ترك الوطن، أن يكون على ترك الوطأ، هذا هو الشرط الثالث، يقسم بالله العظيم أنه إيش؟ يترك جماعها، يترك جماعها. أما إذا حلف ما يكلمها يكون إيلاء؟ ما يكون إيلاء. حلف ألا يساكنها مثلا يكون إيلاء؟ ما يكون إيلاء. ولذلك لا بد حتى يكون اللفظ إيلاء يترتب عليه أحكام الإيلاء أن يذكر امتناعه من الوطء في الفرج، امتناعه من الوطء في الفرج. فلو حلف على ترك وطئها في الدبر فهل يكون إيلاء؟ لا يكون. لماذا؟ ها؟ لأن الجماع في القبل هو الواجب، الجماع في القبل هو الواجب، وأما الجماع في الدبر فمحرم أصلا. والجماع في الدبر مثل ما ذكرنا فيما سبق في أبواب الطلاق لا تترتب عليه الأحكام التي يثبت بها المهر وتجري عليها الأحكام، سبق أيضا شرح هذا في الدروس السابقة. لو أقسم بالله العظيم لا يعني يباشرها أو يلامسها مثلا مدة تزيد على 4 أشهر فهل يكون إيلاء؟ لا. ولذلك نقول بالنسبة لألفاظ الإيلاء على 3 أقسام. القسم الأول ألفاظ صريحة في الظاهر والباطن، ألفاظ صريحة في الظاهر والباطن، وهي ما لا يحتمل غير الجماع في القبل، احفظ هذا ضابط. وإن كان الفقهاء ذكروا بعض الألفاظ الصريحة ذكروا هذا، لكن دعونا نضبطها بهذا الضابط. كل لفظة لا تحتمل معنى آخر غير الجماع في القبل فإنها صريحة ظاهرا وباطنا. الثاني ألفاظ صريحة، ألفاظ صريحة في كونها جماع في القبل، صريحة يعني من حيث الظاهر أنها جماع في القبل، لكنها تحتمل في الباطن معنى آخر، تحتمل في الباطن معنى آخر. فلو ارتفع إلى القاضي فإنه لا يقبل حكما ويدين فيما لو إذا لم يرفع إلى القاضي. تذكرون مسألة الحكم واضحة؟ فإذا ارتفع لا يقبل القاضي غير هذه الألفاظ الصريحة، يعني لا يقبل منه التأويل. أما بينه وبين زوجته فإنه يدين، يدين مثل حليفه بقوله والله لا لمستك مدة 6 أشهر فماذا يكون هذا؟ ها؟ صريح ولا لا؟ ها؟ هذه لفظ موجود في القرآن ولا لا؟ قل جل وعلا أو لامستم النساء، ما معنى لامستم؟ طيب أو يقول لها مثلا والله لا تغشيتك مدة 6 أشهر والله عز وجل يقول فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، تغشاها ما معنى ذلك؟ جامعها. ففيه ألفاظ واضحة في القرآن لا تحتمل إلا معنى ماذا؟ الجماع. ولذلك عبر الفقهاء بكونها صريح. النوع الثالث كنايات، كنايات كأن يقول والله لا يجمع بين رأسي ورأسك محل، لا يجمع بين رأسك ورأسي محل، هذا كناية يحتمل ماذا؟ يحتمل الجماع ويحتمل غير الجماع، يحتمل الجماع ويحتمل المساكنة مثلا، أو شيء من هذه الألفاظ الكنائية التي مر معنا شيء منها. ولذلك ألفاظ الكناية ماذا تحتاج حتى نجري عليها الأحكام؟ النية. أحسنت، لا بد من الإفصاح عن النية، لا بد من الإفصاح عن النية. الشرط الرابع أن يحلف بالله العظيم أكثر من 4 أشهر هذا هو الشرط الرابع. فإذا حلف بالله العظيم أنه ما يجامعها مدة 3 أشهر هل يعد إيلاء؟ ها؟ سكتتم ليش؟ لا يعد. لماذا؟ لأن له ذلك، له أن يؤدب زوجته في هذه المدة، هذه المدة، فلا بد أن يكون 4 أشهر فأكثر. ولذلك العلماء يقول لا بد أن يكون أكثر من 4 أشهر. أما إذا حلف بالله 4 أشهر فقط فهل يعد موليا؟ الجواب لا، في أصح قول أهل العلم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعله الغاية في الحلف، المدة التي بها يكون موليا. قال للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإذا قال 4 أشهر ويوم كان إيلاءً. أما 4 أشهر صحيح من قول أهل العلم بأنه لا يكون إيلاءً، لا يكون موليا به، لا يكون موليا به، وذلك للنص الظاهر الصريح، النص الظاهر الصريح. هذه 4 شروط التي تجري عليها أحكام الإيلاء. قال رحمه الله تعالى ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن لم يدخل بها لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطئ لجب كامل أو شلل. شرع الآن في ذكر من يصح منه الإيلاء، من يصح منه الإيلاء. من الذي يصح منه الطلاق؟ الزوج العاقل المكلف الرجيم. طيب الزوج العاقل المكلف الرجيم. طيب المكلف هذه تكرار، العاقل البالغ البالغ. ها الرشيد ايش معنى الرشيد؟ ها مميز، مطلوب فيه تمييز. طيب الذي يميز الفاظ الطلاق ويعرف معنى الطلاق. الآن بدأ يبين لك من هو الذي يصح منه الإيلاء. يصح من كافر، هذا هو المذهب، يصح من كافر. ذهب بعض العلماء إلى أن الكافر لا يصح منه الإيلاء لقول الله جل وعلا فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قالوا الكافر ليس من أهل المغفرة، ليس ممن يغفر له بسبب كفره، بسبب كفره. والصواب المذهب أن الكافر لو آلى واحتكم إلينا، ارتفع إلينا، فإننا نحكم له بالإيلاء، وذلك لأن هذه الآية كما أنها يعني الآية حينما قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم تكون المغفرة لأهل الإسلام، لكن هذا لا يعني أن الحكم لا يجري على غيرهم. وعندنا قاعدة في أصول الفقه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، في أصح قولي الأصوليين مخاطبون بفروع الشريعة، وأنهم إذا احتكموا إلينا فإنا نحكم لهم بما نعتقد لا بما يعتقدون. واضحة هذه؟ فإننا نحكم لهم بما نعتقد لا بما يعتقدون. فتصح من كافر وقن. من هو القن؟ العبد المملوك الرقيق. فالعبد مثل الحر، العبد مثل الحر، فإذا آل العبد من زوجته فإن إيلاءه يصح. حلف على امرأته بأن لا يطأها مدة 5 أشهر فإنه يعتبر مولي. وهل ينصف مثل الحر أم أنه مثل، هل ينصف على النصف من إيلاء الحر على القاعدة المعروفة أم أنه كإيلاء الحر؟ قولان جماهير أهل العلم على أنه لا ينصف، لا ينصف، وإنما إيلاؤه كإيلاء الحر 4 أشهر. ذهب بعض الفقهاء إلى أنه، وهي مروية عن الإمام أحمد رواية قديمة، إلى أنه ينصف، يعني يكون عليه إيلاؤه يكون كم؟ في حدود 2 شهر فقط. فإذا زاد على 2 إذا حلف أن لا يقرب امرأته مدة 2.5 فهو مولي. والصواب أنه كالحر في مثل هذا. قال ومميز، ذكرنا المميز فيما سبق في أبواب الطلاق، وهو الذي يعرف الطلاق، يعرف ويفهم معنى الطلاق. قال وغضبان، تذكرون في أبواب الطلاق ذكرنا لكم بأن الغضب على 3 مراتب. المرتبة الأولى الإغلاق، وهي شعبة من شعب الجنون، فالغضبان لا يدرك ما يقول. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا طلاق في إغلاق، فهو مغلق، فهذا طلاقه لغو هدر. والنوع الثاني غضبان يدرك، غضب يسير لكن يدرك ويعرف معنى ما يقول، وهذا طلاقه نافذ. والنوع الثالث غضبان غضب شديد ولكنه صدر منه الطلاق وهو يفهمه لكن غضبه شديد، فهل يلحق بمن أغلق أو يلحق بمن غضبه يسير؟ بحثنا هذه المسألة وطولنا فيها وليس هناك حاجة لإعادتها. قال وسكران، أيضا ذكرنا لكم السكران، السكر على ضربين من حيث المكلف، يعني من حيث الشارب السكران، إما أن يكون إقدامه على السكر خطأ وإما أن يكون متعمدا، فمن شرب الخمرة أو أي مخدر فغاب عقله فآل وهو غير قاصد أخطأ، ظن هذا الكأس ماء فشرب منه، فما حكم إيلائه؟ ها مثل الطلاق، قلنا بأنه لا يجري عليه الطلاق، كذلك الإيلاء. أما من تعمد الإسكار فإنه يجري عليه ماذا؟ الإيلاء، على الخلاف المذكور المشهور بين الفقهاء. ولذلك عندنا مسألة في أبواب الفقه تسمى طلاق السكران، ويقصدون به السكران المتعمد للسكر وطلق، هل يقع طلاقه أم لا؟ قولان نرجع فيها إلى باب الطلاق ونبحثها هناك وبحثناها. قال ومريض، فالمريض يقع يصح منه ماذا؟ يصح منه الإيلاء، يعني إذا حلف أن لا يطأ زوجته مدة 5 أشهر فإن حليفه يعني يكون تجري عليه الأحكام، تجري عليه الأحكام. قال ومريض مرجو برؤه، لا بد من هذا القيد، لا بد من هذا القيد. أما إذا كان مريضا مرضا عضالا لا يرجى برؤه فإنه لا يصح منه الإيلاء، على القاعدة اللي ذكرناها في من طلق وهو في مرض لا يرجى برؤه. قال وممن لم يدخل بها، يعني الإيلاء يصح من الزوج تجاه زوجته التي دخل بها والتي لم يدخل بها، فإذا حلف على امرأته التي عقد عليها ولم يدخل بها أن لا يطأها مدة 5 أشهر مثلا فإن إيلاءه يصح، تجري عليه الأحكام. ثم قال لا من مجنون، لا من مجنون. من هو المجنون؟ هو من فقد عقله، والعقل مناط التكليف، ولذلك في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن 3 وذكر منهم وعن المجنون حتى يفيض. فإذا آل المجنون حلف على زوجته فهل ينفذ حليفه؟ لا، لأن جميع تصرفات المجنون لا تنفذ، لو طلق، لو آل، لو تبرع، لو وهب، لو وقف، هذه كلها لا ينفذ لأنه فاقد لمناط التكليف. ومغمى عليه، المغمى عليه أيضا في حكم المجنون في التصرفات القولية، حكم المجنون، ولذلك ليس لهم تصرف. قال وعاجز عن وطئ لجب كامل. تذكرون في أول أبواب النكاح ذكرنا لكم العنين والمجبوب، ها ذكرنا لكم هذه المسألة. الجب هو قطع الذكر كاملا بحيث لا يبقى منه شيء يمكن أن يطأ فيه، هذا المعنى الجب. الجب هو القطع، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التوبة تجب ما قبلها، يعني تقطع كل ذنب سابق. فإذا كان عاجزا عن الوطأ وسبب ذلك كون ذكره مقطوعا مستأصلا بالكامل فإنه لا يصح منه الإيلاء. على هذا إذا كان عنينا، ها يصح منه، إذا كان عنينا يصح منه. العنين ما هو؟ هو من لديه آلة، الآلة موجودة لكنه عاجز عن الوطن عجزا مؤقتا وليس دائما. وذكرنا لكم العنين كم يمهل؟ سنة، لفتوى عمر، لحكم عمر رضي الله عنه، قال يمهل سنة ينظر، فإن وطئ مرة واحدة فإنه لا يعد عنينا، لا يقال بأنه عنين. قال أو شلل. الشلل هنا الذي يظهر من خلال اللفظة أنه شلل عام في البدن، وهذا غير صحيح، والمقصود الشلل في العضو، يعني في ذكر الرجل، أن يكون الذكر مشلولا، مشلولا بمعنى أن يحكم الأطباء، يعني الآلة موجودة ويحكم الأطباء بأن هذا الرجل ماتت آلته بسبب الشلل، بسبب الشلل، لأن ليس كل مشلول في أحد أطرافه أو بعض أطرافه غير قادر على الوطأ. يوجد أشخاص عندهم شلل ولكن يستطيع الوطأ، فهنا يقال بأن الشلل المقصود به في العضو. قال رحمه الله تعالى: فإذا قال والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، أو حتى ينزل عيسى، أو يخرج الدجال، أو حتى تشرب الخمر، أو تسقطي دينك، أو تهبي مالك، ونحو ذلك، فمول. إذا قال والله لا وطأتك أبدا، ما حكم هذا؟ إلى يجب عليه أن يفيء بعد 4 أشهر، إذا استكمل 4 أشهر، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. لماذا؟ لأنه أبد ترك الواجب. ما هو الواجب؟ الوطأ، الوطأ. أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، قال والله لا وطئتك 5 أشهر أو 6 أو سنة أو سنتين مثلا، أو مطلقا قال والله لا وطئتك وترك، هذا كله إيلاء. أو قال والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم. متى ينزل عيسى بن مريم الشيخ محمود؟ متى يعني؟ أي يوم في تاريخ؟ الله أعلم، الله أعلم. طيب الدجال متى يخرج؟ راشد، الله أعلم. ولذلك بعض الفقهاء نازع في هذا، قالوا يعني احتمال ينزل عيسى في أي لحظة أو يخرج الدجال في أي لحظة. فقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يحدث عن الدجال، وذكر الدجال مرتبط بعيسى بن مريم كما لا يخفى عليكم، لأنهما في زمان واحد، فيخرج الدجال ثم ينزل عيسى. فحينما كان يحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال، يقول الصحابة: نتخيله في نخل المدينة، حتى كانوا يحتمون بظهر النبي عليه الصلاة والسلام من شدة تخويف النبي من الدجال عليه الصلاة والسلام. يقول كأنه في بين نخل المدينة، وتعرفون قصة ابن صياد كيف أنه أشيع بأنه هو الدجال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. ولذلك بعض الفقهاء نازع في هذا. والصواب بأنه يقال لأنه من علامات الساعة الكبرى وليس من علامات الساعة الصغرى. وعلامات الساعة الكبرى لم يظهر شيء منها، ولم يظهر ما يدل على قربها، والله تعالى أعلم. والمقصود بأنه لو قال فإنه مولي، أو قال حتى تشرب الخمر، قال والله لا وطئتك حتى تشرب الخمر، وهل يقول هذا رجل لامرأته؟ ها؟ ممكن. ها؟ رجل فاسق فاجر سكير مثل ما يقولون، يحب أن زوجته تشرب مع الخمر، فحلف عليها بأن والله لا أطأك حتى تشربين الخمر، هذا محرم والعياذ بالله، فإنه يكون مول. أو تسقطي دينك، واحد طماع يقول لها ما أطأك حتى تسقطين الدين الذي لك علي، ها؟ هذا محرم ولا يجوز، ولكن يكون بهذا الحلف مول. أو تهى بمالك لي أو لغيري مثلا، لي أو لغيري، وهذا يحصل. لا تستغربوا من هذه الأمثلة التي يذكرها المصنف. من يعيش واقع الناس يعرف بأنهم يقولون أشد من هذا وأفظع، أفظع من هذا. نسأل الله الهداية للجميع. فإذا حلف عليها بشيء محرم، كان قال لها مثلا لا والله لا أطعك حتى تشربين الخمر، أو قال والله لا أطعك حتى تسقطين الدين عني أو عن غيري مثلا، أو قال والله لا أطعك حتى تهبين مالك، أو بعضهم والعياذ بالله وهذا حصل يقول والله لا أطعك حتى تمكنينني مثلا من فعلي مثلا الجماع في الدبر أو شيء من هذا، أو شيء من هذا القبيل، فإنه مول. إذا قلنا مول ما المعنى؟ يمهل 4 أشهر، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. قال رحمه الله تعالى: فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء، وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق الحاكم عليه 1 أو 3 أو فسخ. الآن مضت 4 أشهر، فإن مضى 4 أشهر، هذه المدة التي بينها الشارع الحكيم أن أقصى ما يمكن أن تترك لهذا الحالف المولي، ولو قنا، هذا على الصحيح، قلنا ولو قنا، حتى لو كان قنا الزوج، فإن وطئ، وطئ امرأته جامعها يعني، ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء. قلنا لكم الحشفة هي رأس الذكر، فإذا حصل منه جماع ولو بتغييب الحشفة، لأن تغييب الحشفة يسمى، يطلق عليه جماعا، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فدل هذا على أن تغييب رأس الذكر الذي هو قدر الحشفة تجري عليه الأحكام الشرعية من الغسل، وكذلك من المهر كاملا، استحقاق المهر كاملا، وكذلك من قضية الإيلاء، وأيضا الرجعة، إذا قلنا بأن الرجعة تكون بالجماع، فلو غيب حشفة الذكر مثلا في فرجها فإن هذا يكون إيش؟ فيئة. فإن فاء ولو بتغييب حشفة فرج فقد فاء، فقد فاء يعني رجع، رجع عن يمينه، وعليه الكفارة في أصح قولي أهل العلم، لأن الإيلاء قلنا لكم ما هو؟ يمين. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز، يقول فكف عن كفارة اليمين، قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني حنثتم، واحفظوا أيمانكم. فلما جامع زوجته فإنه قد حنث في يمينه، وإلا أمر بالطلاق. عندنا الآن حالتان بالنسبة للمؤلي: رجل حلف على امرأته ألا يجامعها مدة 5 أشهر، يسمى ماذا؟ مولي. فإذا اكتملت 4 أشهر فهو بين أمرين: إما أن يفيء، والفيئة تكون بأقل ما يمكن أن يسمى جماعا وهو تغييب الحشفة في فرجها، وإما أن يطلق، وإما أن يطلق. ولذلك قال جل وعلا: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا المذهب هو قول جماهير أهل العلم. ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه بمجرد استكمال 4 أشهر ولحظة يمكن أن يقع فيها الطلاق، فإنها تبين منه مباشرة، ما في حاجة إلى، قال تبين منه مباشرة، تبين منه مباشرة. والصواب قول الجمهور أنها لا تبين منه، وإنما يطلب منه أن يطلق، لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال وإن عزموا الطلاق. إذن الطلاق يحتاج إلى ماذا؟ إلى عزم، هذا واحد. ثانيا يقول الله جل وعلا فإن الله سميع عليم، والمعنى بأنه لا بد أن يكون هناك كلام مسموع فيتلفظ بالطلاق، تلفظ بالطلاق، لا بد من أن يتلفظ بالطلاق مع عزمه عليه. طيب إن أبى، رفض الفيئة ورفض الطلاق، فإن أبى قال طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ. من هو الحاكم؟ القاضي. الآن يرتفعون إلى القاضي، وهذا يدلنا على أنها إن سامحت سقط حقه. قالت أنا ما أروح للمحكمة، أنا سامحتك، فاستمر. هو في هذا الاستمرار هو واقع في الحرام. أين الحرام؟ ترك الواجب. ما هو الواجب؟ جماع المرأة. طيب متى تستحق المرأة الجماع؟ في كم من المدة؟ أربعة أشهر، مرة واحدة في كل أربعة أشهر. هذا على الوجوب طبعا، هذا على الوجوب، وسبق ذكرنا هذا في باب النكاح. طيب قال فإن أبى طلق حاكم عليه، يعني ارتفعت إليه، فالحاكم هو الذي يطلق واحدة أو ثلاثا أو فسخ. طيب القاضي في الغالب يسعى للإصلاح أم للإفساد؟ للإصلاح، هذا هو الظن بالقضاة أنهم يسعون للإصلاح. فقول المصنف أو ثلاثا على التخيير هذا عليه ملحظ، عليه ملحظ، وهو أنه لا يتسق مع القواعد الشرعية في قضية عدم السعي في الطلاق، عدم السعي في الطلاق. ولذلك في مسألة الإيلاء يقول جل وعلا فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، قدمها الله عز وجل على قضية الطلاق، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالقاضي يصلح، ولذلك دائما في المحاكم عندنا ما يسمى بالإرشاد الأسري، ما يسمى بالإصلاح الأسري. فإذا جاء الرجل يطلق يمنعونه من الطلاق، يحولونه وين؟ إلى قسم الإرشاد الأسري، الإصلاح الأسري، التوجيه الأسري، فيحاولون قدر المستطاع أن يبعدونه عن الطلاق. ولذلك القاضي نقول إما أن يملك واحدة أو يفسخ، إما أن يملك واحدة أو يفسخ. وهل يكون الفسخ بعوض؟ الجواب نعم، قد يكون بعوض. فإذا طلب عوضا مثلا فللقاضي أن يفسخ، وإلا الأصل أنه ليس فيه عوض، لكن لو طلب فسخ. وأحيانا على القاضي أن يعني مثل ما يقولون يدرس القضية، يدرس الموضوع. لو أن هذا الرجل الذي آل من امرأته كان قد طلق مرتين سابقا، كم بقي له؟ طلقة واحدة. فإذا طلق عليه القاضي طلقة بانت منه بينونة إيش؟ كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح شرعي، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فهنا تتعقد المسائل. ولذلك بعض الأزواج يركب الجهل والأحموقة، ربما استعجل ثم يندم. وأيضا حتى المرأة، بعض النساء تقول أصبر ما أبغى الطلاق، يعني مثل ما يقولون جحيم الزوج ولا جنة الطلاق، هكذا بعض النساء تقول ما خاف نصبر. ولذلك القاضي ترى ما يستعجل في مثل هذه القضايا. الآن يذكر بعض الأشياء التي لا تكون فيها الفيئة. قال وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء. إذا وطئ في الدبر مثل ما ذكرنا فإن هذا لا يكون فيئة. لماذا؟ لأن هذا أولا محرم، وثانيا لا يحصل فيه الواجب وهو إصابتها في القبل، وإنما أصاب في غير محل الولد، ولذلك لا تكون فيئة، ولا تجري عليه الأحكام التي تجري على الإصابة في القبل. كذلك لو جامع دون الفرج، كان يكون ضمها أو أتى بمقدمات الجماع ولم يجامع، أو مثلا أنزل في غير الفرج مثلا، فإن هذا كله لا يكون لا يكون فيئة، لا يكون قدفا، ما تترتب عليه أحكام الفيئة. الآن ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى وهي تتعلق بالدعاوى، ادعاء الزوج وادعاء الزوج. قال: وإن ادعى، يعني الزوج، بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه، صدق مع يمينه. الآن حلف بالله العظيم أنه ما يطأها مدة 6 أشهر، ثم مضى 4 أشهر، رفعت المرأة الدعوة إلى القاضي، فادعى هو، قال: لا، أنا ما حلفت في الشهر الفلاني، أنا باقي لي شهر، باقي لي شهر كامل. القول قول من؟ قول الزوج، لأن الأصل معه، لأن الأصل معه. أو طبعا بشرط أن تكون هي الثيب، شرط أن تكون هي الثيب. إن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق، لكن مع يمينه. فإذا رفعت المرأة الدعوة إلى القاضي، القاضي يأخذ بقوله مع اليمين. كيف مع اليمين؟ يعني يحلفه بالله، يقول: تعال احلف بالله العظيم إن باقي شهر أو باقي 10 أيام على الأشهر 4. فإذا حلف بالله العظيم، إذا حلف بالله العظيم صدق في ذلك. طيب، لماذا يلجأ القاضي إلى الحلف؟ ونحن قلنا بأن القول قوله وهو متمسك بالأصل لوجود شبهة، فالزوجة قد تكون صادقة في هذا، الزوجة قد تكون صادقة فيها، فوجدت شبهة، ولذلك يطالب باليمين، يطالب باليمين، يطالب باليمين. وإن كانت طبعا، لكن إلا أن توجد قرينة، إلا أن توجد قرينة. فإذا وجدت قرينة تدل على أن الرجل ما الرجل قد انتهت المدة وأنه لم يطأها، فإن القول قول المرأة. مثال على القرينة، ها، رجل مثلا الآن، وهذه مسألة ثانية نبحثها في قضية الاستئناف مثلا أو البناء. الآن رجل حلف بالله العظيم أنه ما يجامع زوجته مدة 6 أشهر، فأخذت المرأة ثيابها وشنطتها وسافرت لأهلها، راحت لأهلها سواء في البلد أو سافرت إليه، ومكثت 5 أشهر، ثم ارتفعت إلى القاضي فادعى بأنه إيش؟ أنه فاء، فهل يصدق؟ ما يصدق حتى لو أقسم بالله. لماذا؟ لأن القرينة أقوى هنا، هذا الدليل على أنه إيش؟ أقوى، القرينة أقوى في هذه الحالة. والفيئة تكون بماذا؟ الفيئة تكون بالجماع، الفيئة حتى يفي تكون بالجماع. ولا يكفي القول إلا في حالة واحدة، إذا عجز عن الجماع وأراد الفيئة، فإنه يقول: متى ما استطعت جامعتك. لا بد أن يتلفظ بهذا اللفظ، واضح؟ يعني الآن لو قال: أنا خلاص تركت اليمين، ما ينفع، لا بد أن يصيبها، يعني لا بد أن يجامعها، هذه الفيئة. أما في الكلام لا. فإذا كان عاجزا، حصل له مرض، أو كان محرم في عمرة ولا حج، أو هي محرمة مثلا، أو حصل له ظرف طارئ سفر مثلا، أو مرض ما يستطيع، فلا بد أن يستنطقه القاضي أو هو ينطق، يقول: يعني فئت ورجعت لكن ما أستطيع، متى ما أن استطعت جامعت. فيجب عليه بمجرد زوال العذر أن يجامع مباشرة. النساء عندنا من حيث الإله على نوعين: ثيب وبكر، ثيب وبكر. فإذا حلف على امرأته الثيب أنه لا يطأها مدة 5 أشهر، ثم ادعى أن المدة لم تنتهي أو أنه وطئها، فالقول قول من؟ قول الزوج مع يمينه. لا بد من هذين الشرطين، لا بد من هذين الوصفين، قول الزوج مع يمينه لا بد أن يقسم بالله العظيم، إلا إذا دلت قرينة على كذبه، وذكرنا لكم مثال. وإن كانت ثيبا عفوا، وإن كانت بكرا، إن كانت الزوجة بكر يعني عقد عليها وكذا وما زالت بكرا أو ادعت البكارة، لا بد من شهادة امرأة، امرأة عدل صدقت، لأن الفيئة تكون بماذا؟ بالجماع، وهي ما زالت بكر، قالت أنا ما زلت بكر، كيف يقول بأنه جامعني وكيف يقول بأنه كذا وانتهت المدة؟ فلا بد من شهادة امرأة، امرأة لها خبرة ودراية تشهد بأن ما زالت بكرا أو أنها أصبحت ثيبا، فيبنى عليه حكم الإيلاء. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، يعني إذا ادعت المرأة بأن ما زالت بكرا وهو حلف عليها بأن لا يجامعها، فيكتفى بشهادة امرأة عدل، لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء، أمر لا يطلع عليه إلا النساء، ولذلك يكتفى بشهادة امرأة عدل ولها خبرة في هذا، كن عندها خبرة في هذا. فإن قالت ما زالت بكرا فمول يكون موليا، وأما إذا كانت إذا رأت بأن البكارة قد زالت أصبحت ثيبا فإن القول قول الزوج، القول قول الزوج. قال رحمه الله تعالى: وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. في مسألتين يلحقان بمسألة الإيلاء، وهو أن يترك الزوج جماع زوجته لا بحلف، وإنما هكذا يهملها ويتركها مدة طويلة تزيد على 4 أشهر، أو أن يظاهر منها، أن يظاهر منها، وسيأتي إن شاء الله في باب الظهار، يقول أنت علي كظهر أمي، ولا يكفر، ولا يكفر، فتبقى مدة تزيد على 4 أشهر. المذهب على أن هذا إيلاء أو كالإيلاء، يقولون هذا له حكم الإيلاء، ويفتي بهذا كثير من مشايخنا. الذي يظهر والله أعلم بأن هذا ليس إيلاء. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: للذين يؤلون، والإيلاء ما هو؟ الحلف، وهو لم يحلف، هو ترك جماعها مدة طويلة أو ظاهر مثلا منها، قال أنت علي كظهر أمي أو أختي مثلا، ثم لم يكفر ومضت 4 أشهر، لأن الله تعالى قال من قبل أن يتماسى، مضت 4 أشهر، فهنا الصحيح بأنه لا يقال بأنه إيلاء، لكن هذا لا يعني بأنه صواب، لا، وإنما هذا فيه إضرار بالمرأة، إضرار بالمرأة، فهو العلماء يقولون يجب عليه وجوبا أن يصيبها في هذه الحالة، يعني يجامعها يطأها حتى يحقق الحق الواجب للمرأة تجاه زوجها. ولذلك الصواب من أهمل امرأته وتركها من دون حلف، المذهب على أنه إلى إذا مضت مدة 4 أشهر فأكثر. وكذلك إذا ظاهر يقولون هذا كمول، والصواب بأنه ليس، لا يسمى إيلاء، لأن الله جل وعلا ذكر الإيلاء وبين بأن الإيلاء حلف، قل للذين يؤلون من نساء، يعني يحلفون. وقد جاء في قراءة ابن عباس قراءة صحيح: للذين يقسمون من نسائهم، للذين يقسمون من نسائهم تربص 4 أشهر، تربص 4 أشهر. قال: وإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين، أراد الإضرار، أما إذا لم يرد الإضرار كأن يكون شخص مسافر مدة 6 أشهر أو سنة هذا يسمى مولي؟ ما يسمى. هل يسمى مضار؟ ما يسمى. لماذا؟ لأن هذا أمر لم يقصده، لم يقصد الإضرار. ولذلك الرجل إذا سافر مدة طويلة بإذن زوجته، يعني أذنت له ذلك، فإنه لا يسمى مضارا ولا موليا، حتى ولو زاد على أربعة، حتى ولو زاد على أربعة أشهر. هذه أهم مسائل الإيلاء، هذه أهم مسائل الإيلاء. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول. نستمع الآن إلى الأسئلة. طبعا الظهار إذا أحببتم، كم باقي من الوقت؟ 18. نبدأ بالظهار ولا نخليه؟ ها؟ ما في وقت. أسئلة واجد عندك؟ لا، أربع أسئلة. حطنا الأسئلة نشوف، إذا بقي وقت ممكن ننتقل إلى الظهار. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: لو حلف على ترك وطء زوجته أربعة أشهر ولحظة، فهل يكون موليا؟ نعم، من حلف على ترك وطء زوجته مدة أربعة أشهر وساعة أو نصف ساعة فإنه مولي، تجري عليه أحكام الإيلاء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إذا كان الزوجان راضيان على عدم الوطء لظروفهما، فهل يعتبر إيلاء؟ وهل يترتب عليهما أحكام الإيلاء؟ الحمد لله، ذكرت هذا في آخر الدرس، وقلت بأنه إذا لم يحلف على ترك وطئها ولم يقصد الإضرار فتركها مدة وهما راضيان، فإن هذا لا يسمى إيلاء، فلا بد من وصفين: الأول أن لا يكون هناك حلف، والثاني أن يكونا متراضيين. متراضيين، وهذا يحصل كثيرا. يوجد من الأزواج من أهل الحرف والمهن والوظائف، يحصل بأن لا يلتقون إلا فترات طويلة وراضين بهذا، لا حرج، يعني لا يكون له حكم الإيلاء ما دام أنه برضى الطرفين. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز لمن هو دون البلوغ أن يدخل على زوجته أم يصبر حتى يبلغ؟ الحمد لله، ذكرنا هذا فيما سبق، قلنا بأن من هو دون البلوغ إذا كان يستطيع الجماع فيدخل، ولو لم يكن يستطيع، حتى لو لم يكن يستطيع يجوز له أن يدخل على زوجته وأن يخلو بها، فإذا دخل بها وخلى بها الخلوة الشرعية، أرخى سترا أو أغلق بابا، جرت أحكام الزوجية كاملة، استحقت المهر كاملا فيما لو إذا قدر وطلقها أو فارق. أحسن الله إليكم شيخنا، ويقول السائل: هل يقع الإيلاء من زوج صغير لا يقدر على الوطء؟ لا، بالنسبة للزوج الصغير الذي دون التمييز هذا لا يصح منه الإيلاء، لا يصح منه الإيلاء. كذلك المجنون المغمى عليه، هؤلاء لا يصح منهم الإيلاء، كلامهم لغو. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أن له قريبا في بلده لكنه يشرب الخمر ويسأله من فترة لأخرى مساعدة مالية، يقول: فهل أعطيه رغم أن حالته المادية بسيطة ولا يستطيع إخباره بأن لا يستعمله في الخمر لأنها تؤدي إلى مشكلة وربما قطيعة؟ الحمد لله، أولا يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وهذه الآية تمثل قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة في قضية معاونة الآخرين على البر والخير، وحرمة معاونتهم على الشر والفساد والإثم والخطيئة. وإذا كان لديك قريب يشكو فقرا وحاجة وهو ممن يعاقر الخمرة، فلا يجوز لك أن تساعده، وذلك لاحتمال أن يأخذ هذا المال فيشرب به الخمر، وهؤلاء لا سيما من يعاقر الخمر أو يأكل المخدرات يفلسون في الغالب، يعني لا يكون عندهم القدرة على الشراء بسبب الإدمان، صلى الله العافية والسلام، يدمنون فيحتاجون إلى المال، ولذلك أصحاب المخدرات هؤلاء قد يمارسون القتل والعياذ بالله ليحصل على المال ليشتري المخدرات. ففي الغالب أنهم يستعملون هذا، وقد يستعملون هذا في أشياء نافية، ولكن إذا كان من أقاربك وأرحامك مثلا وأنت ترغب في مساعدته فلا تساعده نقدا، يعني لا تدفع إليه الأموال نقدا، وإنما تسأله ما هي الحاجة، فإذا ذكر دينا بحق قضيت له دينا، وإذا ذكر قلة في الطعام أو انعدام في الطعام اشتريت له طعاما أو كلفت من يشتري له، وإذا كان يشكو مثلا رسوم دراسية أو استهلاكية فواتير أو شيء من هذا القبيل تقوم على تسديدها مثلا، وبهذا تجمع بين المصلحتين والحسنيين، خاصة إذا كان من أرحامك. أما إذا كان من أقاربك الأبعدين فلا يلزمك ذلك، لا يلزمك، وقد يكون أحيانا امتناعك عن مساعدته تأديبا له، تأديبا له، يعني إذا رأيت بأنك لا تساعده ويصل إلى مرحلة الحرج قد يتأدب ويترك هذا العمل المشين أو هذا عفوا الفعل المشين والذنب العظيم. نعم أحسن. ها؟ نفس الشيء، الدخان محرم في أصح قولي العلماء المعاصرين. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز كنز المال وتركه في الخزانة دون استثماره أو شيء مع دفع الزكاة عنه؟ الحمد لله، ما دام أنك أديت زكاته فلا يسمى كنزا، لا يسمى كنزا، لأن الله جل وعلا قال: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فأي مال كنزته أخرجت زكاته فلا يسمى كنزا، لا يسمى كنزا، لكن من الجانب الاقتصادي يقولون بأن هذا مضر، الشريعة تدعو إلى تدويل الأموال، يعني الاشتغال بها، فإن هذا يحقق فوائد فردية فوائد جماعية، وأن هذه الأموال تنقص من حيث القيمة مع مرور الزمن، مع مرور الزمن. لكن من الجانب الشرعي ما دام أنك تزكي تخرج الزكاة الواجبة فليس بكنز. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: رجل توعد زوجته بالطلاق لأنها خالفت أمره في مسألة ما، ثم بعد ذلك لما تكررت منها المخالفة أمسك المصحف بيده وأقسم أنها طالق 9 مرات، ويقول أن لفظ الطلاق مرة واحدة فقط بقصد التخويف، قال ذلك 9 مرات، فهل له طريقة لمراجعتها؟ الحمد لله، مثل هذه الحالات التي فيها شيء من الخصومة أو شيء من المبالغة في الطلاق يلجأ إلى المحكمة أو يلجأ إلى المفتي المتصدي لمسائل الطلاق، ما يصرح، لا بد من سؤاله والاستفسار والاستفصال عن الطلاق السابق عن الطلاق اللاحق، وكذلك سؤال الزوجة استفسار منها، أن كثير من المطلقين يكذبون، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يكذبون يخفي ويقول لك طلقت مرة واحد وأقصد كذا، فمع الاستفصال والاستفسار والبحث تجد طلق قبل هذا مرتين، فسؤاله وسؤال الزوجة مهم، لأن بعض الناس يعني يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله، فيخفي أشياء كثيرة تؤثر في قضية يعني مسار مسألة الطلاق اللي وقع فيها، فيلجأ إلى القاضي أو يلجأ إلى المفتي المتصدي، ليس كل مفتي، لا، المفتي المتصدي لمسائل الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: رجل ترك زوجته والحديث والسلام عليها مدة طويلة وهي في بيته لأوهام في رأسه، فحاولت إرضاءه دون فائدة لمدة طويلة، فتركت البيت بعد مدة تزيد عن سنة من المحاولة، فهل تكون ناشزا؟ الحمد لله. بالنسبة للمرأة المتضررة تضررا ماديا يعني حسيا ومعنويا فلها الحق في أن تطلب الفراق، ومن الضرر المعنوي مثل هذه الحالة التي طرحت في السؤال، وهو أن يقوم الزوج بمقاطعة زوجته من حيث الكلام بسبب الشكوك والأوهام التي لديه. فالمرأة تعيش حياة فيها صعوبة وعسر، وتترتب على ذلك جملة من الأزمات، جملة من الأزمات. في بعض النساء أصيبت بعقد نفسية بأزمات بسبب الصمت المطبق بينها وبين زوجها، فهو لا يريد أن يكلمها ولا يريد أن يشرح لها السبب ويخفي عليها، وحياتها كلها قائمة معه على الشك والريبة، تجسس شيء من هذا القبيل. هذا النوع أشد من الضرر البدني، أشد من الضرر البدني. حتى بعض النساء تتمنى لو يضربها لو كذا يسبها عادي، تقول بس أهم شيء أريد أن أعرف ما هو السبب. ولذلك لها الحق ولا تعد ناشزا، ويجب عليها ينفق عليها وهي عند أهلها حتى يتأدب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الحديث عن شخص لا يعرفه الحضور يكون من الغيبة؟ إذا كان فيه مصلحة، حصل مثلا قال في رجل كذا وفي مصلحة في عبرة، هذا ليس من الغيبة. كان يقال كان رجل يفعل كذا أو حصل له كذا وكذا، ليس من الغيبة. أما إذا كان لا ممكن أن يعرف ويفهم من الكلام، نعم يعد غيبة. ولذلك العلماء ذكروا من جملة ما ذكروا من مسائل الغيبة أن يذكر شخصا مبهما لكن يعرف مع الوقت، أو يعرف بذكر بعض الصفات مثلا، إن هذا من الغيبة. نعم. أيوة. لماذا تعرض الفقهاء لقضية ضبط الفترة ما ينبني عليها أثر؟ لأنه الآن لو أفاء قبل مرور الأربعة أشهر أو بعدها نفس الأثر، ليش يعني يجبر بيمين؟ واضح السؤال شيخ ولا واضح؟ هو قال: وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمين. الآن هو حلف وقالت هي انتهت المدة، هو قال ما انتهت المدة، يعني هو ما زال لم يشبع نفسه من قضية التأديب مثلا، هذه مسألة. فيقول لا باقي شهر، فهي تقول انتهت تبغى تفتك مثلا، فهذا المعنى. قد يكون الزوج له مصلحة أيضا فيقول لا المدة باقية، فهو يشعر بأن المرأة ما زالت لم تتأدب. وواضح قد يكون من خلال كلامه تريد الافتكاك منه، خلصت المدة قال لا باقي المدة، هذا المعنى. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا طلعت الشمس ولم أصلي الفجر فهل أصليه وأقول أذكار الصباح بعد طلوعها؟ الحمد لله. أهم شيء أن تشتغل بالفرض لا بالمستحب، بارك الله فيك. يعني ينبغي أن يكون شغلك الشاغل الإتيان بالفرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالواجب عليك أن تشتغل أولا بأداء الصلاة حتى تكون كفارة للتفريط في هذا النوم، ثم بعد ذلك إذا انتهيت ممكن تأتي بأذكار الصباح. وأذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، هذا كله وقت لأذكار الصباح معك من طلوع الفجر، يعني من بعد أذان الفجر هي معك. لو قلتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة، والأفضل العلماء يقولون بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.